أقف مع حضراتكم وقفة وجيزة مع الأدب في أعلى صوره والاحترام في أجمل معانيه للوالدين في قصص القرآن الكريم. ما أحوجني وإياكم إليه لقطة من دعوة الخليل إبراهيم لوالده غير المسلم، رجل مشرك بالله ويصنع الأصنام ليبيعها للناس ليعبدونها من دون الله. ترى ماذا فعل معه؟ هل كما يفعل بعض شبابنا أو بعض رجالنا أو بعض أخواتنا من التطاول على الآباء والأمهات؟ يا فاسق يا فاجر، إلى آخر المصطلحات التي نسمعها بآذاننا. ليتنا نتعلم الأدب مع الوالدين في أعلى صوره وأجمل معانيه وأروع مبانيه. سيدنا إبراهيم يخاطب الأب بقمة الأدب والاحترام: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الشيطان إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ما أروعها من معاني، ما أجملها من آداب وقيم ينبغي أن نقف معها لعل القلوب تتحرك، لعلنا نرجع إلى صوابنا ورشدنا. إن أردنا أن يرضى الله عنا، إن أردنا أن يكرمنا، إن الحال بيننا اليوم أو بين الكثير من الناس مرير، خاصة مع الآباء ومع الأمهات. ونصيحتي قبل أن ألتقط طرفا من هذا الأدب الرباني الراقي الرائع، نصيحتي لكل إنسان على وجه الأرض مع والديه: انتبه معي، مهما صنعت مع والديك الأب والأم لن تستطيع أن توفيهما أو أحدهما جزءا صغيرا بسيطا مما لهما في عنقك أمام الله رب العالمين. انتبهوا إلى هذا يرحمكم الله. إن الولد ينبغي أن يتأدب مع والديه وأن يتلطف معهما دوما، حتى وإن أخطأ، حتى وإن قصر في حق الله عز وجل، حتى لو رأى أباه أو أمه على معصية. فليس من حقنا أن نهين، وليس من حقنا أن نسفه منهما أو أن نقلل من شأنهما أو نتطاول عليهما. الله تبارك وتعالى يعلمنا أن نحسن إليهما، فعلى الولد دوما أن يقف مع والديه موقف الأدب والاحترام، كما هذا القصص أو كما علمنا هذا القصص على لسان الخليل إبراهيم. سبحان الله، مع هذا الأب غير المسلم، الحمد لله آباؤنا وأمهاتنا من المسلمين، لكن ربما تكون هناك بعض أخطاء أو ربما يكون هناك بعض التقصير. أنت وأنت، هذا وهذا يريد أن يأخذ بيد والديه إلى الطاعة، ليس بالقسوة وليس بالعنف وليس بالتفسيق ولا بالتبديع كما نسمع وكما نرى، بل بالسلوك الطيب، بالأسلوب الجميل، بالكلمة الحلوة. يقف الولد أمام والديه بقمة الأدب والاحترام: يا أبتي، بالمعنى العام المصري، يا بويا، هذا حرام وهذا هو الدليل، هذا الذي تصنعه مع أخي لا يجوز، وعلينا أن نراجع أنفسنا حتى لا نخسره.